مدارسة الكتاب الأول مثل الأجرمية، واتفقنا أن يكون الشرح شرح سهل جدا، شرح يعني يسير، وهو كتاب أيسر الشروح، كتاب أيسر الشروح، واخترنا هذا الكتاب لكونه سهل، وإلا الأجرمية قد شرحت بعدة كتب، لكن اخترنا هذا الكتاب على أن يكون سهل، سنتكلم إن شاء الله عليه. والكتاب الثاني كتاب في الآداب، وهو كتاب منظومة بهجة الطلب في آداب الطلب. طيب المتن الأول هو قلنا متن الأجرمية. طيب ماشي، متن الأجرمية، جزاك الله. متن الأجرمية، قبل أن نبدأ بالمتن لابد أن نتعرف على مقدمة عن هذا العلم، عن هذا العلم. هذا العلم هو علم النحو. أي علم إذا أردنا أن نعرف هذا العلم لابد أن نعرف عشرة مبادئ. فما هي مبادئ العلم؟ فما هي المبادئ العشرة؟ من يحفظ المبادئ العشرة؟ المبادئ العشرة، أي علم سواء كان علم في الدين أو علم في الدنيا لابد أن تعلم عشرة أشياء، لابد أن تعلم عشرة أشياء، وبعضهم زاد واحدا فأصبحت 11، لكن لابد من معرفة 10 أشياء. فما هي؟ أحسنت، واضع، هو هذا أولى. قبل الواضع لابد أن نعرف الحد، إذن الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف، ضاف بعضهم مسألة وهي شرفه، شرف هذا العلم. نبدأ ب واحدة. أولا نبدأ بالحد، فما هو تعريف العلم؟ ما هو تعريف النحو؟ النحو لغة هو، النحو له في اللغة 7 أو 6 معاني. فأول معنى قلت الجهة، أنا أقول ذهبت نحو فلان أي جهته، والثاني الشبه، أقول محمد نحو علي أي يشبهه، والبعض عندي نحو 1000 يعني بعض 1000، للنحو 7 معاني قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كمل قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف فافهم المثل، 7 أشياء. وبعضهم جمعها مع المثال في 5 معاني فقال نحونا نحو دارك يا حبيبي، نحونا هنا بمعنى نحونا نحو دارك يا حبيبي، قصدنا نحو دارك يا حبيبي، نحونا نحو دارك يا حبيبي، وجدنا نحو 1000 من شريبي، وجدنا نحو 1000 من شريبي يعني مقدار 1000 من شريبي، وجدناهم جياعا نحو كلب يعني شبيه كلب، وجدناهم جياعا نحو كلب، تمنوا منك نحوا من شريبي يعني جزءا من شريبي. وبعضهم جمعها في غير هذه الأشياء، لكن بعضهم أوصلها إلى 7 وبعضهم أوصلها إلى 6، لكن ما ذكرناه هو أبرزها. إذن هذا في اللغة. وفي الاصطلاح النحو ما هو؟ هذا الدرس لابد من مشاركة، نتشارك جميعا حتى وإن أخطأنا نشارك جميعا لأنه فيه إعراب ولابد من مشاركة. حاول، أحسنت، يبحث عن تغيير أواخر الكلمات. إذا أردت أن أعرف علم لابد أن أضيف قبل ذلك علم أو قواعد، إذن هو قواعد يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وما يتبع ذلك. إذن هو علم بقواعد يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وما يتبع ذلك. قلنا إعرابا واضح صح؟ وبناء واضح. قلنا وما يتبع ذلك في بعض أوقات، في بعض أشياء يتكلم عنها النحاة وليست من الإعراب ولا في البناء. مثلا متى تكسر إن ومتى تفتح إن، هذه ليست إعراب ولا بناء، لذلك قلنا هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وما يتبع ذلك، متى تكسر إن، متى تفتح إن، هذا ليس إعراب ولا بناء لكن وما يتبع ذلك. إذن هذا المبدأ الأول حده، انتهينا من التعريف، انتهينا من التعريف. الذي عنده إشكال يسأل، لأن النحو هو العلم الوحيد الذي لا بد أن تفهم واحد حتى تفهم اثنين. في الفقه قد تتقن كتاب الصلاة ولا تتقن كتاب الزكاة وتكون فقيها في الصلاة، لكن في النحو ما تكون فقيه في الفاعل وتكون غير فقيه في المفعول، لا، لا بد من واحد اثنين ثلاثة أربعة هكذا. أما هذا العلم الوحيد، بقية العلوم ممكن نفهم باب دون باب إلا هذا العلم. طيب إذن حده ما موضوعه، هذا العلم ما موضوعه، ما هو موضوعه؟ أنا أسألكم مثلا موضوع علم الطب ما موضوعه؟ الصحة أو المرض، بدن الإنسان، بدن الإنسان، بدن الإنسان، هذا الطبيب يشتغل على بدن الإنسان، ما يشتغل في سيارة ولا يشتغل في شيء ولا بدن الإنسان. إذن هذا موضوعه. مثلا المهندس المعماري موضوعه الأبنية وهكذا، مسجد، دكان، وهكذا. إذن ما موضوع علم النحو؟ الكلمات العربية. إذن موضوعه الكلمات العربية، النحوي يشتغل في الكلمات العربية، لغة صينية، لغة، لا ما يشتغل في اللغة العربية. إذن موضوعه الكلمات العربية، الكلمات العربية نتكلم عنها من حيث كذا وكذا وكذا، لكن النحوي يتكلم عنها من حيث الإعراب والبناء. إذن موضوعه الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، قلنا ذلك لأن الصرف موضوعه الكلمة العربية لكن ليس من حيث الإعراب والبناء، سيتكلم عليها من وجه آخر. إذن موضوعه الكلمة العربية من حيث الإعراب والبناء، علم هذا. المبدأ الثالث ما هي ثمرته؟ لماذا نتعلم هذا العلم؟ نتعب أنفسنا أن نفهم الكتاب والسنة، أن نفهم كلام العرب، نفهم كلام العرب. ثالثا نعم كنا نفهم كلام العرب يدخل فيه هذا كامل، أن نتجنب الخطأ في الكتابة وأن نتجنب الخطأ في الكلام في الحديث. إذن له فوائد. نعم إذن هو من فوائده النطق السليم والكتابة السليمة وفهم القرآن والسنة وفهم كلام العرب. إذن هذا الحد الموضوع، ثم الثمرة وفضله. هل لهذا العلم فضل؟ ما فضله؟ نقول هو وسيلة لغيره من العلوم، هو وسيلة. ما تعلم الكتاب والسنة، تعلم الكتاب والسنة قد يكون واجب وقد يكون مستحب، وهذا وسيلة، والوسيلة تأخذ حكم المقصد، والوسيلة تأخذ حكم المقصد. الشيء الثاني، الدليل على ثمرة هذا أنه لا يمكن أن يكون الرجل فقيه أو مجتهد أو محدث أو مفسر إلا ويحتاج هذا العلم. إذن دليل على أن هذا العلم هو وسيلة لغايات، والوسائل تأخذ حكم الغايات. أردت أن تكون فقيه لابد أن تكون، لابد أن تتعلم النحو، أردت أن تكون أصولي لابد أن تتعلم النحو. إذن هذه ثمرته. فما يقال في فضل التفسير ينزل على اللغة العربية، وكذلك يقال هو من ضمن العلوم التي جاء فضل العلم عموما، وهو من ضمن العلوم المحمودة. إذن وهذا فضله، نسبته، ما المقصود بالنسبة؟ يعني هذا العلم إلى أين يرجع؟ مثلا أسألكم، تعرفوا علم الصيدلة، إيش الصيدلة؟ الأدوية، علم الأدوية يرجع إلى أي علم؟ ينتسب إلى علم الطب، أي ينتسب إلى علم الطب، يرجع إلى علم الطب. الجراح يرجع إلى علم الطب، وهكذا. إذن هذا النحو ينتسب، يرجع إلى أين؟ ما نسبه؟ إلى اللغة العربية، إلى علوم اللغة العربية. كما أننا نقول مثلا علم أصول الفقه إلى أين يرجع؟ إلى علوم الفقه. القواعد الفقهية ترجع إلى علم الفقه. علم الأشبه والنظائر ترجع إلى علم الفقه، وهكذا. علم التجويد يرجع إلى علم علوم القرآن، وهكذا. إذن هذا إلى أين يرجع؟ إلى علوم اللغة العربية. وعلوم اللغة العربية كم؟ بعضهم جعلها 12 وهي أكثر من ذلك، وهي أكثر من ذلك، جمعها بعضهم فقال صرف صرف بيان معاني النحو قافية شعر عروض اشتقاق الخط إنشاء محاضرة وثاني عشرها لغة تلك العلوم لها الأدب والأسماء. فالبلاغة يدخل فيها البيان ويدخل فيها المعاني ويدخل فيها البديع مع الاشتقاق الصرف قلنا الخط الرسم المحاضرة النقد اللغة فقه اللغة. إذن هي علوم كثيرة علوم اللغة، لكن ما ذكرناها هي أبرزها، وإلا أوصلها بعضهم إلى 12 بعضهم أوصلها إلى 16 17 وهكذا. إذن هذا نسبته. واضعه من واضع هذا العلم؟ أبو الأسود. هذا مشهور لا يوجد، لكن اشتهر أصبح من مشهور، أما بسند موجود بسند لا يوجد بسند. وهناك روايات أخرى، لكن أشهر الروايات أن من وضعه أبو الأسود الدؤلي، واسمه أبو الأسود الدؤلي، ويقال أبو الأسود الديلي. اسمه ظالم وليس بظالم، اسمه ظالم ابن عمرو، وهو ليس بظالم لكن اسمه ظالم، ظالم ابن عمرو، ولذلك النحاة يذكرون اسمه ولا يذكرون كنيته، هو ظالم ابن عمرو. نعم. طبعا المشهور أنه بأمر من علي بن أبي طالب بأمر، ويذكر في قصة وضعه أسباب سنذكرها إن شاء الله. واضعه اسمه، اسم هذا العلم، هذا ما اسمه العلم؟ ها؟ هذا العلم إيش اسمه؟ النحو، علم النحو. علم النحو لماذا سمي علم النحو؟ لماذا مأخذ علم النحو؟ شوف الفقه، لأنه فيه فقه وفهم وفيه استنباط وفيه كذا. أصول الفقه أي أدلة قواعد للفقه، عرفنا المعنى، تفسير بمعنى توضيح وبيان. لكن الآن نقول نحو، لماذا سمي هذا النحو نحو نحو؟ قيل لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما أمر أبا الأسود الدؤلي قال له انحو نحو هذا يا أبا الأسود، أي امشي على هذا النحو، على هذا الطريق، فسمي علم النحو تبركا بقول علي رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الاسم الأول يسمى علم النحو، ويسمى علم اللغة، ويسمى علم اللغة. وهذه التسمية تسمية الجزء، سمينا الكل وإلا فهو جزء. علم النحو هل هو علم اللغة أم جزء من علم اللغة؟ جزء. إنما هي تسمية البعض باسم الكل. إذن يسمى علم النحو، ويسمى علم اللغة العربية. طيب، ويسمى كذلك علم الإعراب، علم الإعراب. طيب اسمه، استمداده. ماذا نعني بكلمة استمداد؟ ها؟ من أين استخرج هذا العلم؟ من أين استخرج هذا العلم؟ إذن استمداده من أين استخرجنا هذا العلم؟ هذا العلم استمد من القرآن الكريم، ومن السنة النبوية، ومن كلام العرب. لا بد أن نقيد المحتج بقولهم. لو أتى عربي الآن وأتى بكلام يحتج بقوله؟ لا يحتج بقوله، انتهى عصر الاحتجاج. عصر احتجاج اللغة تقريبا 150 هجرية، بعد ذلك لا يحتج. لو أتى شاعر مثلا، المتنبي، تسمعون بالمتنبي، شاعر معروف، هل يحتج بشعره؟ لا يحتج بشعره، هو بعد 150 لا يحتج بشعره، وإن كان شعره يعني قوي لكن لا يحتج. عصر الاحتجاج انتهى إلى 150. لماذا؟ اختلط العرب بالعجم، فأصبح العربي يلحن فلا يوثق بأي عرب، انتهى الاحتجاج إلى 150. إذن استمد من الكتاب والسنة ومن كلام العرب المحتج بقوله. استمداده، حكم الشارع فيه، ما حكم الشارع في تعلمه؟ فرض كفاية وقد يتعين، فرض كفاية وقد يتعين، هو فرض كفاية على الأمة. وما هو تعريف فرض الكفاية؟ ها؟ إذا قام به البعض على وجه التمام. لا بد من هذا القيد، إذا قام به البعض على وجه التمام، سقط عني الباقي. نحن نقول مثلا صلاة الجنازة ما حكمها؟ فرض كفاية. إذا صلى 100 شخص على الجنازة وصلوا صلاة غير صحيحة الآن قام بها البعض، سقط عنا؟ ما سقط عنا، لأنه ما قاموا بها على وجهها. إذا قاموا بها على وجهها سقطت عنا. إذن لابد من هذا القيد، وبعضهم لا يذكر هذا القيد. إذن حكمه، وقد يتعين على من يتعين هذا؟ يتعين على من أراد أن يتصدر للتفسير أو يتصدر للفقه أو يتصدر، إذن يتعين عليه. حكم الشارع فيه، مسائله، ما هي مسائله؟ ما هي مسائل هذا العلم؟ هي القواعد التي تذكر فيه، القواعد التي تذكر فيه، كقولنا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وهكذا، هي القواعد التي تذكر فيه. مسائله، شرفه، هل لهذا العلم شرف؟ نعم، شرفه بشرف موضوعه، فمن موضوعه الكتاب والسنة، إذن له شرف، وشرف العلم بشرف الموضوع كما سبق معنا في تعريف درس العقيدة. وقلنا الكناسة، هل كل إنسان يجيد الكناسة؟ لا، هناك من يجيد الكناسة وهناك من يجيد الطب، وهذا علم وهذا علم، أيهما أشرف؟ ها؟ أيهما أشرف، الكناسة أم الطب؟ لماذا جعلناه أشرف؟ لشرف المعلوم. هذا العلم يبحث في البدن، وهذا يبحث في الأفنية والأماكن، وأيهما أشرف، الجسم أم المكان؟ أشرف هذا. إذن شرفه بشرف المعلوم، لما كان موضوعه الكتاب والسنة أصبح هذا العلم شريفا. قال شرفه، نشأته، هذا العلم متى نشأ؟ هذا العلم أو بداية هو كان سليقة عند العرب، هو كان سليقة عند العرب. العربي ما كان يفهم الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، كان يتكلم ويعرف هذه القواعد، وما درسوا نحو وما درسوا شيء. ولكني سليقي أقول فأعرب، كان يعرب العربي، كان هكذا. ثم بعد ذلك استمر هذا حتى بدأ اللحن. متى بدأ اللحن؟ في الغالب بدأ اللحن يقال في عهد الدولة الأموية، في عهد الدولة الأموية عندما كثرت الفتوحات ودخل الأعاجم في الإسلام، بدأ يختلط العربي بالعجمي، والولد بدأ يختلط بالأعجمي ويأخذ منه اللحن، فبدأ اللحن يتسرب إلى العرب. فعند ذلك يقال أن أبا الأسود الدؤلي رحمه الله كان يوم على سقف البيت، فقالت له ابنته: ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. استفهمت، هي أرادت التعجب لكنها أتت بصيغة الاستفهام، فأجابها فقال نجومها، قالت: ما أردت التعجب، ما أردت الاستفهام، وإنما أردت التعجب. فقال: قولي ما أجمل السماء وافتحي فاك. ويقال أن أبا الأسود مر بالطريق فرجل كان يقرأ: إن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال الأعرابي: برئت مما برئ منه الله، برئت من رسول الله. فكبر ذلك عليه، فكلم الإمام فأخبر بذلك علي رضي الله تعالى عنه، فأمره بوضع النحو. ويقال قصص كثيرة، لكن خلاصتها أن علم النحو وضع لماذا؟ عندما طرأ اللحن وفشى في العرب، عندما بدأ اللحن يفشو بدأ بوضع النحو. إذن هذه نشأته. النحو عندما نشأ قلنا كان سليقة، ثم بعد ذلك وضعه أبو الأسود الدؤلي، واسمه ظالم بن عمرو، وضعه أبو الأسود الدؤلي. ثم بعد ذلك اهتم به العلماء، ثم بعد ذلك نشأت المدارس النحوية. فبدأت المدرسة البصرية، ثم المدرسة الكوفية، ثم المدرسة البغدادية. المدرسة البغدادية جمعت بين هذا وهذا، يعني أرادوا يجمعوا بين الأقوال فوجدت المدرسة البغدادية، ثم المدرسة المصرية، ثم المدرسة ثم المدرسة الأندلسية، ابن مالك هو من الأندلس، ثم المدرسة الشامية، بعضهم ينازع في هذه المدارس، لكن أشهر المدرستين البصرية والكوفية، لكن قد وجد المدرسة المصرية ويمثلها ابن هشام، تعرف مثلا قطر الندى، شذور الذهب، أوضح المسالك، هذه لابن هشام وهو مصري. المدرسة الأندلسية يمثلها مثلا ابن مالك وهكذا، والمدرسة الشامية. إذن نشأت بعد ذلك المدارس، ثم استمر التأليف إلى يومنا هذا. إذن هذا هو مقدمة حول النحو. أما المتن الذي سندرسه فهو متن الأجرومية لمؤلفه، من هو؟ نريد المتن لا نريد الكتاب، نريد المتن، وينبغي أن نركز على المتن. هو أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي ابن آج الروم، ابن آج الروم. بعضهم بعض العلماء يقول أن معنى ابن آج الروم تعني بلغة البربر الفقير الصوفي، الفقير الصوفي يقال هكذا، يقال هكذا. هذا العلم، هذا الرجل سبحان الله لا يوجد له إلا هذا الكتاب، كما الكتاب ربما 10 أوراق، لكن لا يكاد طالب علم يدخل في النحو إلا وبدأ بها. ما السر؟ إخلاص الرجل في ذلك. يقال أن الرجل ألفه في الكعبة، ألفه في الكعبة، ثم قال يخاطب نفسه: ألفته أمام الناس، هذا رياء، كيف سأعمل؟ قال سأضع أرمي به بالنهر، وتعرفوا الحبر سابقا، قال سأرمي به بالنهر، إن بقي المداد أخرجته ونشرته للناس، وإن محاه فدليل أنه ليس لوجه الله، يعني رمى به، وبعد أيام جاء وهو كما هو فنشره للناس، طبعا نشره للناس. وهذه القصة تروى كذلك، مثيلها تروى عن الشنقيطي صاحب أضواء البيان، معه كتب دفنها، قال كان في النفس شيء لم يكن فيها، يعني من الورع الناس يتورعون إن شاء الله السلام. إذن هذا ابن آج الروم ولد رحمه الله سنة 672، ومن العجب أنه ولد في اليوم الذي في السنة التي توفي فيها ابن مالك، مات نحوي فبعث الله نحوي، توفي ابن مالك رحمه الله فولد ابن آج الروم. إذن ولد سنة 672 وتوفي رحمه الله سنة 723. إذن هذا المؤلف، هل المؤلف، قلنا المدارس هذه النحوية، هل المؤلف كوفي أم بصري أم شامي أم بعضهم يجعله كوفي، الأكثر يجعله كوفي، لماذا؟ سيأتي معنا أنه يعبر في الغالب، يعبر بألفاظ الكوفيين. إذن المؤلف بعضهم يجعله مذهبه كوفي. طيب هو في القرن، قلنا إذن توفي في القرن الثامن، توفي رحمه الله في القرن الثامن الهجري. طيب الكتاب، إذن تكلمنا عن العلم وهو علم النحو، ثم تكلمنا عن المؤلف، بقي أن نتكلم يسيرا عن المؤلف، عن المؤلف وهو الكتاب. هذا الكتاب الأجرومية، هذا الكتاب الأجرومية ما موضوعه؟ يتحدث عن علم، عن علم النحو، عن علم النحو. هل للكتاب أهمية؟ نعم للكتاب أهمية، والدليل على ذلك عناية العلماء به، عناية العلماء به، بل لا يكاد طالب يدخل في علم النحو إلا وبدأ بهذا الكتاب، ولا تجد نحوي بعده إلا وبدأ بهذا الكتاب، دليل على أهمية هذا الكتاب، عناية العلماء به. هل اعتنى العلماء بهذا المتن؟ نعم اعتنى به العلماء كثيرا، فمنهم من شرحه، وشروحات هذا المتن كثيرة جدا، كثيرة جدا، ما بين متوسع ويسير، ومثلا هذا الشرح الذي نأخذه هو يسير، هناك من شرحه في ما يقارب 1500 ورقة، اسمه الحوار، شرح الأجرومية، ما يقارب 1500 ورقة، فلا تظن أن هذا المتن يعني هو يسير، لا، هذا المتن العلماء يشرحونه شرح يسير للطالب، وإلا لو أرادوا أن يفكفكوا عبارته لاستخرجوا منه الأشياء كثيرة. قلنا شرحه أحد المعاصرين 1500 ورقة، ما يقارب 1500 ورقة، دليل على أهمية هذا المتن، وله شروحات كثيرة، لكن أشهرها المتداول، تداوله الناس كثيرا، هو التحفة السنية، التحفة السنية، بعضهم ينطقها التحفة السنية، لا، التحفة السنية، التحفة السنية. إذن منهم من شرحه، منهم من أعرب الأجرمية، منهم من أعرب الأجرمية، بدأ يعربها يعني كلمة كلمة، أعربها إعراب متن الأجرمية، أعرب هذا. منهم من نظم هذا المتن، منهم من نظم هذا المتن، نظمه العمريطي، نظم هذا المتن، ونظمه عبيد ربه، عبيد ربي نظمه. إذن هذا المتن لأهميته منهم عناية العلماء به وعناية طلاب العلم به، منهم من شرحه وله شروحات كثيرة، منهم من نظمه، منهم من أعربه، دليل على أهمية هذا المتن. ما ميزات هذا الكتاب؟ هل هذا الكتاب ميزات؟ هل لهذا المتن ميزات؟ نعم له ميزات، أنه قرب علم النحو تقريبا يسيرا، بحيث أنه جعل علم علم علم في بضعة وريقة. أن يتكلم الإنسان كثير كثير هذا سهل، لكن أن تقول لشخص أو جزدي الكلام في دقيقتين ثلاث دقائق هذا صعب، يعني هذا يحتاج إلى وقت، أعطني الشيء صعب. ولذلك نحن لو أتى رجل مثلا يقول لنا اشرح لي الإسلام، كم سنة نجلس معه والإسلام والإسلام، كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له الإسلام كذا وكذا وكذا، فيخرج وقد أسلم ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، وانتهى الأمر. إذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، إذن الاختصار صعب، لا يظن الإنسان أن الاختصار سهل. إذن هل هذا الكتاب عليه ملحوظات؟ هل هذا المتن عليه ملحوظات؟ أكيد عليه ملحوظات. أبى الله أن يجعل الكمال إلا لكتابه، ولا يخلو كتاب إلا وفيه وفيه، لكن أبى الله أن يجعل لهذا. حتى الإمام مالك قيل كان يقرأ الموطأ ويعدل فيه ويعدل فيه ويعدل فيه، لأنه الإنسان مهما كتب لا بد أن يلحق ما كتبه نقص، لا بد أن يلحق ما كتبه نقص. طيب قبل أن نبدأ بالكتاب، هذا الكتاب لا بد أن تتصور العلم، لا بد أن تتصور العلم خارطة في عقلك، أنت تعرف ما هو الموضوع هذا. مثلا لو قلنا، لو أردنا أن نقول نريد أن ندرس الأدوية، الأدوية الأدوية تعرفها، أدوية، كم سنة ندرس أدوية؟ كثير كثير تدرس أدوية، لكن العلماء الأدوية هم كانوا أذكياء، صنفوها تصانيف، فقالوا كم في جسم الإنسان أجهزة، معنا الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، ثم بعد ذلك أدوية كل نوع، فكان تقسيم سهل جدا. إذن نفس الكلام هنا، لابد أن نعرف الخارطة لعلم النحو. هذا الكتاب متن الأجرمية قسمه إلى أربع أقسام، قسم الكتاب إلى أربع أقسام. القسم الأول، القسم الأول الكلام والكلمة، الكلام والكلمة قسمه إلى أربع أقسام. القسم الأول في الكلام والكلمة، في هذا القسم ذكر ثلاثة أشياء: الأول تعريف الكلام، الثاني أقسام الكلمة، الثالث ما العلامة المميزة لكل قسم. إذن هذا القسم الأول، وفيه ثلاثة مسائل: التعريف الكلام، أقسام الكلمة، مميزات كل قسم، ما مميزات الفعل، ما مميزات الحرف، ما مميزات الاسم، وهكذا. القسم الثاني الإعراب والبناء، الإعراب والبناء، وتكلم في هذا القسم عن ثلاثة مسائل كذلك: المسألة الأولى ما هو المعرب وما هو المبني، المسألة الثانية ما هي أقسام الإعراب، المسألة الثانية ما هي علامات الإعراب، ما هي علامات الإعراب. إذن انتهينا من القسم الثاني. القسم الثالث جعله في الأفعال، جعله في الأفعال، وبين فيه مسألتين: المسألة الأولى أنواع الأفعال، ما هي أنواع الأفعال، وما حكم كل فعل، ما حكم كل فعل، فعل الماضي ما حكمه، الفعل المضارع ما حكمه، فعل الأمر ما حكمه، وانتهى. المسألة الرابعة جعلها في الأسماء، جعلها في الأسماء، وقسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام: مرفوعة، منصوبة، مجرورة، وبذلك انتهى علم النحو، وبذلك انتهى علم النحو. إذن قسمه إلى أربع أقسام: القسم الأول في الكلام والكلمة، القسم الثاني في المعرب والمبني، القسم الثالث في الأفعال، القسم الرابع في الأسماء، في الأسماء، خلاص وانتهى بذلك علم النحو. أنت تقول أين الفاعل؟ أقول لك في الأسماء، في مرفوعات الأسماء، أين الحال؟ في منصوبات الأسماء، أين الفعل المضى؟ أين الفعل الماضي؟ أقول لك في الأفعال. إذن بذلك تلخص علم النحو في هذه الأربعة أقسام. نبدأ بالكتاب. طبعاً المقدمة لن نقرأها لأنه بين منهجه في الشرح، بين منهجه في الشرح. قال رحمه الله تعالى: الكلام. قال الأجرومي رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام، بدأ النحاة، يبدأ النحاة بتعريف الكلام. لماذا؟ لماذا يبدأون بتعريف الكلام؟ لأنه موضوع هذا العلم، موضوع هذا العلم. ولا يتم أنت الآن لا يتتمكن، لن تتمكن معرفة العلم حتى تتمكن موضوعه، تعرف ما هو الموضوع، تعرف ما هو موضوعه. إذن بدأ بتعريف الكلام لأنه هو موضوع هذا العلم. فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قبل أن نقرأ كلام المؤلف نفكفك العبارات ثم بعد ذلك ندخل. الكلام سيأتي تعريف الكلام. ما هو في اللغة الكلام؟ ما هو الكلام في اللغة؟ الحدث، النطق. قال الأخ النطق، نقول هو قريب من هذا، نقول هو اسم لكل ما يتكلم به، اسم لكل ما يتكلم به، اسم لكل ما يتكلم به، سواء كان مفيد أم غير مفيد، أي شيء تتكلم به يسمى في اللغة كلام، يسمى في اللغة كلاما. طيب، إذن هذا هو الكلام لغة، واصطلاحا سيأتي. إذن هو اللفظ. ما هو اللفظ في اللغة؟ اللفظ في اللغة، أقول: أكلت التمرة وتلفظت بالنوى، رميتها. إذن اللفظ في اللغة الرمي، الرمي، وسيأتي تعريفه اصطلاحا. نعرفه اصطلاحا، ما هو اللفظ اصطلاحا؟ ما هو اللفظ اصطلاحا؟ اللفظ هو صوت مشتمل على الحروف الهجائية، مشتمل على أحد الحروف، مشتمل على الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. والمركب، ما هو المركب؟ المركب في اللغة هو وضع شيء على شيء، وضع شيء على شيء. واصطلاحا ما تركب من كلمتين فأكثر. نعم. ما هو المفيد؟ ما هو المفيد؟ هو الذي يحسن سكوت المتكلم عليه، يحسن أن تستمع. أما يأتي مجنون يتكلم ولا تعرف ما يقول وأنت تستمع، سيقول لك واحد: أين عقلك؟ إذن بالوضع، بالوضع فسرت بتفسيرين، فسرت بتفسيرين. القول الأول: الوضع يعني بوضع العرب، بوضع العرب، يعني بالوضع العربي، بالوضع العربي. فقال مثلا: اجلس، أتى بها بالوضع العربي، ما قال sit down بمعنى اجلس، لا، ما أتى بها بالوضع العربي. إذن بالوضع أي بالوضع العربي، بألفاظ العرب وليس بألفاظ غير العرب. وقيل بالوضع أي القصد، القصد. فخرج بذلك كلام النائم والساهي والسكران، هذا لا يسمى كلاما، لكن الأقرب الأول وهو بالوضع العربي. إذن نقرأ الشرح سريعا. تكرما: من استشكل عليه شيء فليسأل، حتى لا ندخل إلى النقطة الثانية وما فهمنا الأولى. قال أبو محمد الشارح: اصطلح النحويون على تعريف الكلام الذي هو موضوع علم النحو، وفي هذا التعريف خلل وزيادة. الشارح ينتقد تعريف المؤلف، قال فيه خلل وزيادة. فما هو الخلل؟ قال: أما الخلل ففي قوله بالوضع. قال: أنت الآن تقول بالوضع، والوضع قلنا وضع العرب، صح؟ نحن الآن نتكلم عن النحو، فما لا داعي لهذه الكلمة، لا داعي لهذه الكلمة، لأننا نتكلم عن النحو وهو اللغة العربية. إذن قال هذا خلل، هذا خلل. قال: وأما الزيادة فقوله المركب. لماذا؟ قال: وأما الزيادة ففي قوله المركب، لأن الكلام لا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا. فأنت الآن أتيت بقيد، هذا القيد نستطيع نستغني عنه، أقول لك أئتني بكلام مفيد، لن يكون الكلام مفيد إلا إذا كان مركبا. لكن نحن نعتذر للمؤلف ونقول هو أراد التوضيح للمبتدئ، ولا يحسن الاختصار للمبتدئ، لا يحسن الاختصار للمبتدئ، هذا يفهمه من قد توسع في ذلك، لكن هو يخاطب المبتدئ. إذن قال: وأما الزيادة ففي قوله المركب، لأن الكلام لا يكون مفيدا إلا إذا كان مركب، فيكفي أن يقول الكلام لفظ مفيد. على ذلك، على هذا اقتصر ابن مالك في الألفية. ابن مالك في الألفية قال: كلامنا لفظ مفيد. إذن ابن مالك استدرك، لأن ابن مالك هي متن متقدم، أما هذا في للمبتدئين. قال: لأنه إذا كان إشارة أو صوتا لا حروف له فإنه لا يكون لفظا. نعيد. قال: فيكفي أن نقول الكلام لفظ مفيد، لأنه إذا كان إشارة، الإشارة لا تسمى كلاما عند النحويين، لا تسمى كلاما. قال: لأنه إذا كان إشارة أو صوتا لا حروف معه. كيف يكون صوت لا حروف معه؟ كيف صوت لا حرف معه؟ أحسن. مثل يعني إحنا عندنا، يعني نحن يقول أنت حدك تتب. إذن شو هذا؟ ما تستطيع. إذن هناك فرق بين الصوت وبين اللفظ. هناك فرق. قلنا اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، لكن الصوت غير. إذن هناك فرق. فما الفرق؟ يعني لو أتى سؤال ما الفرق بين الصوت واللفظ، نقول بينهما فرق شاسع. إذن قال: إذا كان إشارة أو صوتا لا حروف له فإنه لا يكون لفظا. إذن الشرط أن يكون اللفظ لابد أن يشتمل على بعض الحروف الهجائية. قال: فإذا جمع مع اللفظ الإفادة فهو كلام عند النحويين، مثاله: الله خالق كل شيء. طبعا لن نعرب الأمثلة أبدا، لكننا إذا انتهينا من الدرس سنأخذ كل يوم آيتين أو جملتين ونعربهما تفصيلا مع التعليل ومع التعريف حتى نستحضر. إذن قال: الله خالق كل شيء، فهو كلام مفيد وكلام مركب. وقوله: إنما الأعمال بالنيات. السلامة غنيمة لكل مقام مقال. ما يعني هذا المثال لكل مقام مقال؟ ماذا يعني هذا المثال لكل مقام مقال؟ يعني تفضل. نعم أحسنت. يعني في أماكن لا يحسن فيها الكلام وإن كان كلاما بليغا، وإن كان كلاما بليغا. يعني الآن نحن في عرس وأتى رجل بليغ بموعظة بليغة، هذا مقام، هذا سيضحكوا عليه الناس. ما الناس. وقد يعني مثلا يمثلوا لذلك بالإيجاز والإطناب. رجل يعني أنت تمشي أنت وصديقك والسيارة ستأتي تصدمه: أيها الأخ العزيز، أيها الأخ العزيز، انتبه السيارة، لن تتكلم إلا وقد مات. لا، ليس لكل مقام مقال. هنا يحسن بك الإيجاز: سيارة. إذن لكل مقام مقال. لا دخان من غير نار، لا حكمة كالصمت، لا حكمة كالصمت. وسيأتي معنا إن شاء الله في المنظومة عظيم الصمت لطالب العلم. العمل وقود الأمل، العمل وقود الأمل، أما أمل دون عمل لا يفيد. قال: فإذا قلت إذا كنت في نعمة. هل هذا كلام أم لا؟ شوف، لا بد أن نعمل. هذا ليس كلام، هو مركب لكن مفيد، ليس مفيد. قال: فإذا قلت إذا كنت في نعمة ماذا؟ إذا كنت في نعمة لم يكن هذا كلاما عند النحاة حتى تقول فرعها، وسواء كان اللفظ كثيرا أم قليلا، حتى وإن كان الكلام كثيرا. إذا جاء الأستاذ الطيب الذكي البارع الهمام، هذا ليس كلام، إلى الآن ليس كلاما. لا يكون كلاما إلا إذا كان السكوت عليه حسنا ومفهوما لدى السامع. إذن انتهينا من النقطة الأولى. ما هي النقطة الأولى؟ أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا في النقطة الأولى تعريف الكلام. ما هو تعريف الكلام؟ نحاول أن نأتي بالتعريف الذي ليس فيه انتقاد، فنقول هو اللفظ المفيد. الكلام هو اللفظ المفيد. أول قاعدة أخذناها اليوم، الكلام هو اللفظ المفيد. الكلام هو اللفظ المفيد. إذن القاعدة الأولى من القواعد النحوية، الكلام هو اللفظ المفيد. الكلام هو اللفظ المفيد، أي كلام غير ذلك لا يسمى كلاما. إذا اختل شرط من هذين الشرطين لا يسمى كلاما. نأتي إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية، قال أقسام الكلام. الأفضل أن نقول أقسام الكلمة لا أقسام الكلام. لذلك إذا إن شاء الله دخلنا في متممة الأجرومية، هذه الأجرومية، ودخلنا في المتممة، صاحب المتممة تدارك هذا الخطأ فقال الكلمة قول مفرد وأقسامها. لماذا؟ كمثال يسير جدا. الآن تعرفوا عصير الليم، عصير الليم، ليمون. هذا العصير مكون من ماء، سكر، ليم، حليب، مكون من هذه الأربعة الأشياء. هل يقال لواحد منها عصير ليم؟ لا يقال. إذن نفس الكلام، نحن نقول الكلام وأقسامه. نحن قلنا أن الكلام أو سابقا الكلام مفيد مركب، مركب، ثم تقول أقسامه كلمة، أقسامه اسم. كيف يكون اسم ويكون كلام وأنت قلت أن الكلام لا بد أن يكون مركب؟ كيف تقول هذا؟ إذن مركب لا، المركب لا يقسم إلى هكذا. كما هذا المثال تماما، لا يقال لكل واحد عصير ليم، لا يقال له، وإنما يقال كل شيء باسمه. لكن لو قلنا وأقسام مكوناته هذا شيء آخر. إذن الأولى أن يقال أقسام الكلمة. قال وأقسام الكلمة وأقسام الكلام، هناك ما قال، قال الأجرمي رحمه الله وأقسامه. الصح نقول وأقسامها ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما معنى جاء لمعنى؟ جاء يعني مشى، جاء لمعنى أي وضع لمعنى، وضع لمعنى. إذن أقسام الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما الدليل على ذلك؟ هل معكم حديث؟ ما الدليل على ذلك؟ سيأتي قال ويقول أربعة، أنا أخالف في هذا وأقول أربعة، ويأتي قال ويقول خمسة. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنها ثلاثة؟ التتبع والاستقراء. التتبع والاستقراء، وسبق معنا في درس العقيدة أن التتبع والاستقراء إذا كان استقراء تاما فهو حجة لا خلاف في ذلك. إذن استقرأ العلماء كلام العرب فوجدوا أن الكلام لا يخرج عن اسم وفعل وحرف، لا يخرج عن ذلك أبدا. ثم يقال لمن قال أربعة: ائتنا بالرابع حتى نناقشه، ائتنا بالرابع ونحن سنناقشه. إذن أقسام، والدليل على ذلك التتبع والاستقراء. قال أبو محمد: جميع الألفاظ التي تجري على ألسنة الناطقين بلغة العرب لا تزيد على ثلاثة، هي الاسم، ما تعرفه، قال وهو في اللغة ما دل على مسمى. زيد يدل على هذا المسمى، زيد ما دل على مسمى، كمحمد، كتاب، فرس، وفي الاصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في نفسه. زيد دل على معنى في نفسه ولم يرتبط بزمن. عندما نقول زيد هل يدل على الماضي؟ لا يدل على زمن أصلا. إذن ولم يرتبط بزمن، لأنك إذا قلت محمد لم يرتبط الذهن بينه وبين زمن حاضر أو ماضي أو مستقبل، لن يرتبط بزمن، وإنما يرتبط بشخص معين، يرتبط بذات. قال ولا يصح أن تقول محمد أمسي، ما يصح هذا. قال ولا محمد غدا، بخلاف الفعل. إذن انتهينا من هذه من تعريف الاسم. إذن النقطة نكمل ثم نلخص ما أخذنا. قال والفعل، قال فالفعل إذن ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن. نحو قرأ يفهم اعمل أتى بمثال للماضي والمضارع والأمر. قال الفعل الأول ماض والثاني مضارع والثالث أمر. وسيأتي ما الدليل على أن الفعل ينقسم إلى هذه الأقسام؟ التتبع والاستقراء. قال الفعل الماضي لما مضى وانقضى، لما مضى وانقضى، نحو من فعل ما شاء لقي ما ساء. من فعل ما شاء، من يفعل أي شيء سيلقى، سيلقى يعني ما يسوءه. من عز بز، من عز بز يعني العزيز يفعل ما يشاء، من عز بز. قال والفعل المضارع للحاضر والمستقبل، للحاضر والمستقبل، تقول يصلي الآن. الفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، يدل على الأمرين، يدل على الأمرين. ما الذي يحدده الآن أو المستقبل؟ ما الذي يحدده؟ تحدده القرائن. فإذا قلنا يصلي يحتمل الآن ويحتمل بعد ذلك، لكن إذا قلنا يصلي الآن أصبح للحال ولا يدل على الاستقبال، لأننا قلنا الآن. طبعا وقد يأتي المضارع للماضي، كيف يأتي المضارع للماضي؟ نقول لم يقم في الماضي لكن الآن قد قام أصلا، إذن ما يحدده سيأتي في كتاب آخر إن شاء الله. قال المضارع للحاضر والمستقبل، تقول يصلي الآن ثم ينام بعد ذلك، دليل على الاستقبال. قال نحو تجوع الحرة، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، ولا تأكل بثدييها، بمعنى العفيفة لا تضيع عفافها من أجل تأكل لقمة، لا تموت، تموت جوعا ولا تفعل الفحشاء. قال والأمر للمستقبل فقط، نحو كن وسطا وامشي جانبا، كن وسطا وامشي جانبا. قال وأما الحرف في اللغة، وأما الحرف فهو في اللغة طرف الشيء. لا تركزوا على التعاريف، خذوا الأشياء ثم التعاريف تأتي بكتاب آخر. ضعوا الآن الأساس، نثبت الأساس ثم بعد ذلك ننطلق إلى كتاب آخر، حتى المؤلف لا يهتم بالتعاريف، لا يهتم بالتعاريف، ولو أراد أن يعرف لعرف. قال وأما الحرف في اللغة فهو في اللغة طرف الشيء. قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعبد الله على حالة واحدة، إن أصابه خير اطمأن به، قال هذا الدين ممتاز جدا، وإن أصابه انقلب على عقبه، إن أصابه شيء أو شيء انقلب على إيش، هذا الدين، هذا هذا الدين ما ينفع. قال لأنه على شك كالذي يقف على حافة الجبل، يقف على حافة جبل، وهو عند النحويين ما دل على معنى في غيره، وأما وحده فلا يدل على معنى. بمعنى إذا قلت لك من، على ماذا تدل من؟ لا تدل على شيء، لأن لها أكثر من 17 معنى، لكن يحدد السياق. ذهبت خرجت من البيت، الآن تدل على، تدل على الابتداء، الآن تدل على الابتداء. خذ من أموالهم، تدل على التبعيض، إذن تدل على معنى في غيرها، أما بذاتها لا تدل على شيء، لا تدل على شيء. قال والحروف منها ما هجاؤه على حرف، الحروف حروف المعاني منها ما يوجد على حرف، كالباء، الباء تدل على الاستعانة، تدل على الإلصاق، وهكذا كالباء كباء الجر وباء القسم وكاف التشبيه، محمد كالبدر. ومنها ما يكون هجاؤه على حرفين أو أكثر، مثل من وإن ولعل ولكن، لكن مكونة من 5 أحرف، مكونة من 5 أحرف ومع ذلك هي حرف، وجميعها تسمى حروف المعاني. ولذلك المؤلف صاحب المتن قال وحرف جاء لمعنى. وأما الحروف الهجائية التي تتكون منها الكلمات فهي حروف مباني، مثلا كلمة حرف الباء من كلمة كتاب، حرف معنى أم حرف مبنى؟ حرف مبنى، يعني هو جزء من بنية الكلمة وليس حرف معنى. لكن ذهبتم خرجتم من البيت من حرف معنى، فنفرق بين حرف المعنى وحرف المبنى. قال فهي نعم التي تتكون منها الكلمات فهي حروف مباني، فهي كالحجارة التي يبنى بها البيت، وحروف المعاني ك كعمار البيت وساكنيه، كعمار البيت وساكنيه. إذن قبل أن نبدأ بالمنظومة الآداب، خلاصة ما أخذناه اليوم، قد قلنا القاعدة الأولى، الكلام هو اللفظ المفيد، هو اللفظ المفيد. القاعدة الثانية، الكلمة في لغة العرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذن أخذنا اليوم قاعدتين، وهذه القاعدتين هي المسألة الأولى والثانية من القسم الأول. بقي معنا القاعدة الثالثة وهي العلامة المميزة لكل نوع. إذن لابد أن نعرف هذه القاعدة. قلنا قبل أن ندخل في المنظومة لابد أن نطبق على آية أو مثال تطبيقا تاما. طيب نعرف الاستعادة، من يلا نبدأ نعرف جميعا. ما نعرف سويا، يلا من يعرف سريعا تفضل. طيب أعود فعل المضارع حتى نراجع المعلومات ويكون ممهد المعلومات الأخرى. ما هو الفعل المضارع؟ من يعرف الفعل المضارع؟ تفضل. أريد ما تعريف الفعل المضارع؟ أحسن، لكن ننبه على هذا التعريف. هو الأخ قال هو كلمة دلت على حدث وقع، الأفضل نقول يقع. أما لو قلنا وقع قد الآن ماضي، لكن نقول يقع، لا قلنا وقع تمام هذا ماضي صح. إذن هو كلمة دلت، وهذا موجود في التحفة، لكن هذا الأحسن نقول موجود في التحفة السنية وقع، الأحسن نقول يقع. إذن هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن عفوا كلمة دلت على معنى في نفسها ودل نعم واقترنت بالحال أو الاستقبال. إذن هذا الفعل المضارع. قبل أن نرجع إليك كيف عرفت أنه كيف علمنا أن هذا فعل مضارع؟ أحسن، في أوله حرف من حروف المضارعة، في أوله، وحروف المضارعة هي يعني كذلك يعرف الفعل المضارع بإيش؟ يعرف الفعل المضارع بماذا؟ مثال آخر يعني علامة أخرى يجوز دخول لم عليه، نقول لم يعد بالله فأصبح فعل مضارع. طيب إذن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم. لو سألك سائل ما الذي رفعه؟ في النحو لا بد معنا من عامل ومعمول، هذا ما الذي جعله مرفوع؟ أحسنت، رفع بالتجرر مرفوع لأنه متجرد من الناصب والجازم. إيش معنى هذا؟ يعني لم يسبق بناصب ولم يسبق بجازم فأصبح مرفوع، فأصبح مرفوع. هذه العلة يعني ما يذكرها، وإلا هناك في مسألة خلاف. طيب قلنا إذا مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، طيب مرفوع، إذا فعل المضارع دائما مرفوع. طيب أكمل، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. طيب سنأتي إلى الفاعل مرة أخرى لكن نركز على بعض الأشياء. أعوذ بالله، الباء حرف جر. قبل ذلك من يأتي بمعنى حرف الجر هنا؟ معنى حرف الجر أنت تعوذ بالله، ها؟ تصاحب يعني؟ هنا نقول للإلصاق، للإلصاق. ما هو الإلصاق؟ ما هو الإلصاق؟ هو التعلق، التعلق، تعلق الشيء. طيب وللباء عدة معاني، وللباء عدة معاني أخرى. أعود، الباء حرف جر و أحسن مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ومن باب الفائدة بي، أعوذ بي بالله. لماذا كسروا الباء؟ لماذا كسروا الباء؟ قالوا له أنت تجر، لا بد أن نجعلك مكسور، ها؟ أنت تجر إذا نجعلك مكسور. إذن هذا بي، بي الأفضل جلالة اسم مجرور بالكسرة وعلامة، نعم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، من الشيطاني اسم مجرور بمن وعلامة جره الرحيمي صفة للشيطان. طيب الآن وهذا واضح، واضح الإعراب هذا، واضح الإعراب هذا. إذن اتفقنا نأخذ الدرس ونعرف كلمة أو آية أو جملة، وأعطيكم سؤال إلى الدرس القادم إن شاء الله. سؤال، هذا أعربه الأخ صفة، لو قال قائل لماذا لا نعربه بدل؟ السؤال هو ما الفرق بين النعت و هذا هو السؤال، تبحثون عنه إلى الدرس القادم، أو يجيب واحد يتبرع واحد منكم وينزله بالمجموعة، لكن لا ينزل إلا إجابة بعد أن يتأكد منه. إذن الفرق بين النعت والبدل. طيب أما في منظومة الآداب فقد اخترنا منظومة، هذه المنظومة هي تسمى بهجة الطلب في آداب الطلب. فما هي البهجة؟ ما هي البهجة؟ ها؟ السرور. أحسن، السرور تأتي بمعنى السرور، وتأتي بمعنى حسن الشيء ونظارته، نقول هذه بهجة، يعني هذا وجه بهجة، منظر بهج. ها؟ قال الله عز وجل من كل زوج بهيج، يعني ذا منظر حسن، ذا منظر حسن. إذن المنظر الحسن وحسن الشيء، إذا كان الشيء حسن قلنا هذا بهيج، ونقول هذا مبتهج. له منظر حسن. إذن بهجة، عرفنا معنى كلمة البهجة. طيب كلمة الطلب، ماذا تعني كلمة الطلب؟ الطلب جمع، الطلب جمع طلبة، الطلب جمع طلبة، والطلبة هي السفرة، السفرة البعيدة، السفرة البعيدة. فيكون معنى وطبعا وفي آداب، آداب معروف الآداب، والطلب معروف. طلب إيه؟ طلب ماذا؟ طلب العلم، طلب العلم. إذا قيل آدب الطلب عرف أن المقصود بذلك آدب الطلب. الشوكاني معه كتاب منتهى الأرب في أدب الطلب، مقصود بذلك طلب العلم. طيب فيكون معنى المعنى، فيكون المعنى الإجمالي هو هذه حسن، هذا المنظم، هذه المنظومة منظر جميل في سفرك لطلب العلم. ها، هذه شيء جميل، منظر جميل تعينك أو تكون زادا لك أو بلغة لك في سفرك لطلب العلم. طيب ناظم هذه المنظومة، هذه المنظومة 40 بيت، 40 بيت ناظمها، الأربع الأبيات الأولى والبيت الأخير للشيخ صالح العصيمي، معروف الشيخ صالح العصيمي عضو هيئة كبار العلماء، لكن بقية المنظومة اختلفوا في قائلها، اختلفوا في قائلها، وسيذكر ذلك المؤلف الناظم فيها، اختلفوا في قائلها، إلا أن هذه المنظومة أشاد بها العلماء، يعني تناقلها العلماء، نقلها ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، ذكرها وأشاد بها، وأنها هو يقول هي من أفضل المنظومات في أدب الطلب، دليل على أهميتها، دليل على أهميتها، مع أنه اختلف قائلها، لكن لي لا ننظر من القائل وكذا، لما فيها وما احتوت فيه أصبحت هذه المنظومة عظيمة. إذن بهجة الطلب، بهجة الطلب في آداب الطلب، ناظمها نقول المقدمة والخاتمة نظمها الشيخ صالح العصيمي، لكن ما بقية الأبيات اختلف في قائلها، سيأتي على قولين، سيأتي على قولين. تذكروا سابقا قلنا منظومة التائية من بحر، من بحر الوافر، وأخذنا المنظومة عنوان الحكم من بحر البسيط، هذه من بحر الرجز، هذه من بحر الرجز. بحر الرجز هو مستفعل 6 مرات، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. أنا تحفظوا حتى بيت، حتى لو درستم تعرفوا أن هذه البحور إذن هذا المنظومة. قال بداية، قال بسم الله الرحمن الرحيم، سبق معنا البسملة في الشعر، وهل تقال أو لا تقال لا داعي أن نكرر ذلك. قال رحمه الله: الحمد لله، في هذه المنظومة لن نفصل في كثير حتى نعرف آداب الطلب، أما لو أخرجناها وأصبحت أحكام فقهية سنخرج عن المقصود المنظومة. قال: الحمد لله له الإحكام، له الإتقان. الإحكام هو الإتقان، أتقن كل شيء، أتقن كل شيء، ما لا يوجد شيء في الكون إلا وأتقنه، فسبحان الله له الإحكام. الحمد لله له الإحكام، ثم الصلاة بعد والسلام. وهذا من أدب المؤلف، من أدب المؤلف، بدأ بالبسملة ثم الحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الثلاث ينبغي لكل مؤلف أن يأتي بها، وقد سبق معنا أنه كذلك يذكر اسم النغم ويذكر اسمه وهكذا 8 أشياء. إذن الحمد لله له الإحكام، ثم الصلاة بعد والسلام. الصلاة والسلام هذا معروف، لا داعي أن نعيد ذلك. على محمد رسول الله وآله طرًا، طرًا أي جميعًا، وآله طرًا بلا تناهي أي بلا حد، بلا حد. إذن دليل على أن الإنسان على يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كم؟ 1000 مرة، 2000 مرة، ما استطعت، ليس لها حد، ليس لها حد، لأن هناك من العلماء من يقول أقل شيء، أقل شيء 300، أقل شيء 300، لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة 300، اعرف أنك ما أعتيت بحق، 300 هذا القليل، القليل، أما فوق ذلك يعني ما أتيت بالكثير. لو صليت حديث أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إذن على محمد رسول الله وآله طرا أي جميعا بلا تناهي أي ليس له حد ينتهي إليه وبعد ذي أي هذه أرجوزة قلنا أرجوزة أي النظم مأخوذة من بحر الرجز وبعد ذي أرجوزة جديرة أي حقيقة بالحفظ حقيقة الإنسان أن يحفظها حقيقة بأن الإنسان يحفظها جديرة بالحفظ والإدراك أن يحفظها ويدرك معانيها نعم وبعد ذي أرجوزة جديرة بالحفظ والإدراك بالبصيرة أن يدركها بقلبه أن يحفظها بعقله وأن يدركها بقلبه لا بد من اجتماع الأمرين قال للؤلؤ تعزى أو المأمون إذن هذه المنظومة تعزى للؤلؤ من هو اللؤلؤ؟ اللؤلؤ هذا لقب عدة علماء لكن المقصود هنا الحسن بن زياد اللؤلؤي تنسب هذه القصيدة النسبة الأولى إلى الحسن بن زياد اللؤلؤي قال أو المأمون المقصود بالمأمون عبد الله بن هارون الرشيد الخليفة العباسي قال ونصها ونص المنظومة المجلي للعيون الذي يظهر للعيون ما سيذكره بعد إذن للؤلؤ تعزى أو المأمون ونصها المجلي المظهر الذي سيظهر للعيون بدأ بالبيت الأول فقال اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم اعلم سبق معنا أن علم كلمة تدل على التنبيه وأن ما بعدها شيء مهم إذن يقول لك أول قاعدة اعلم أن العلم بالتعلم التعلم على وزن تفعل وكلمة التفعل تدل في اللغة على بذل الجهد تصبر فلان بمعنى تكلف الصبر تحلم بدأ يتكلف إذن العلم بالتعلم لا تظن أن تنام يأتي العلم أصبحت الآن لا اعلم أن العلم بالتعلم لن تبلغ العلم اعطي العلم كلك يعطيك بعضه يعطيك بعضه إذن العلم بالتعلم هذه قاعدة لا يأتي العلم لا ينال العلم براحة الجسد وقد قلنا هذا الحديث هذا الأثر ذكره مسلم في بداية كتاب الصلاة قلنا لماذا ذكره في بداية الصلاة كأن الإمام المسلم يقول لك الآن سقت لك هذه الروايات وهذه الأسانيد لا تظن أني سقتها هكذا حصلت عليها رأيت شيخ يمشي في السوق لو سمحت حديث 2-3 ما شاء الله صحيح مسلم لا ما سافر إلى هناك وإلى هناك وإلى هناك إلى هناك هذا العلم إنما العلم بالتعلم إذن هذه القاعدة إنما العلم بالتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه اقرأ وجذبه ما أتى وقال له أنت يتيم يتيم مسكين تقرأ لا أتى وغطه حتى بلغ منه الجهد والثانية والثالثة العلم بالتعلم ما يأتي العلم بالتعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال له اذهب فارجع فصلي فإنك لم تصلي المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة حتى قال علمني إذا العلم بالتعلم أما أتي إليك العلم طبق هكذا لا ما يأتي هكذا العلم قد قلنا الإمام الشعبي كان يضع كلب طالب علم يتجاوز هذه المرحلة حتى يدخل فلما مات الكلب قال مات الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه هو يميز هل هذا طالب علم أو ما طالب علم لذلك لا بد أن نفهم شيء العلماء عندما كانوا يضعون المختصرات تظن أن العالم يضع المختصر ليصعب علي وعليك العالم هذا ما يستطيع يشرح المختصر ما يستطيع يضع كلام لا كانوا يضعون الكلام الملغز قصدا لماذا حتى ما يأتي أي شخص في السوق يقرأ وأصبح مفتي لا قرأت لا يأتي يضع لك الألغاز حتى لا يعبر هذا الشيء إلا طالب علم ما يأتي هكذا أنت الآن في الأولمبيات معقول من يمشي من هنا إلى هنا يحصل ميدالية ذهبية لا يمشي كذا تنعلم من هو إذن نفس الكلام العلماء وضعوا المتون وفيها ألغاز وفيها صعوبة لماذا حتى يعلم من هو طالب علم ما يدخل العلم كل من هب ودب وإلا أصبح كل إنسان عمامة ومفتي عالم لا إذن القاعدة الأولى إنما العلم بالتعلم اعلم بأن العلم بالتعلم بذل الجهد حتى يعني ما نال وجه مكرمة إلا بعد أن سوده المطلب بعد أن هذا وينهرك وهذا تتعب وهذا تذهب الشيخ مش موجود وهذا تذهب وهنا شيخ وهنا كذا وتعب حتى تحصل على العلم وما يأتيك العلم طبق هكذا لا إذن اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم لا بد من الحفظ ولا بد من الفهم لا بد من أن تحفظ وتفهم. أما إنسان يحفظ ثم انتهش، لا أنا أعرف قال محمد إنه ابن مالك أحمد رب الله خير مالك شعر هذا، الله لا هذا ما يفيد هذا. صلى الله عليه وسلم. Thank you.